والكيف مجهول والسؤال عنه بدعه. قال مالك: اخرج الرجل يعني السائل فانه مبتدع. اصل هذه الكلمه التي صحت عن امام دار الهجره انها هي عن ام سلمه رضي الله تعالى عنها، فقد روى البيهقي كما قلت انفا ان ام سلمه قالت: الاستواء معلوم والكيف مجهول. فاذا كيف يجوز لانسان عنده علم اما من لا علم عنده فيقول ما شاء له هواه نفسه الاماره بالسوء؟ كيف يمكن لانسان عنده شيء من العلم ويخشى الله عز وجل ولا يخفي ما ليس له به علم ان يقول ان السلف لم يفسروا هذه الايات وانما مروا بها مر الكرام كما يقال؟ هذا معنى فيه مما اشرت اليه انفا من نسبه عدم تفكر الصحابه وتدبرهم للقران، وبخاصه ما يتعلق من هذا القران بالذي انزل القران سبحانه وتعالى. كيف يقال بعد ثبوت مثل هذه الروايات عن السلف، عن ام سلمه وعن ابن مالك فضلا عن غيرهم ممن ساق اقوالهم الحافظ المشهور الا وهو الامام الذهبي في كتابه الذي سماه العلوم لمعلم الغفار او المعلم العظيم الذي كنت اختصرته منذ بضع سنين، فقد ذكر هناك الاثار بعد ان ذكر الايات والاحاديث الاثار عن الصحابه ثم عن التابعين ثم اتباعهم ثم هكذا العلماء الذين جاءوا من بعدهم الى عصر الامام الذهبي وهو اول القرن الثامن الهجري، ذكر الاثار وكلهم فيها يذهبون الى تفسير الايات وتفسير الاحاديث تفسيرا لا غلول فيه اطلاقا مع التمسك بمبدا قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من تلك الاثار الاثرين الذين ذكرناهما انفا عن ام سلمه وعن امام مالك رحمه الله ان الاستواء معلوم اي لغه لكن الكيف مجهول، وهذا هو مذهب السلف، وهذا مأخوذ من نفس الآية السابقة: ليس كمثله شيء. هذا يمكن كيفية، وهو السميع البصير معلوم السمع والبصر عند كل رجل عربي. ومن عجائب التناقض هؤلاء الواقفة الذين هم ليسوا من السلف ولا من الخلف أنهم يقفون عند بعض النقاط التي كان جرى فيها الخلاف بين أهل الحديث والسنة من جهة وبين المعتزلة من جهة أخرى، ثم تأثر بهؤلاء المعتزلة بعض المنتمين إلى أهل السنة من الأشاعرة والماتريدية، نسوا أن السلف قالوا بالتنزيه وبالإثبات في أمام هذه الآية، ثم نسوا أنه لا فرق بين إثبات الصفات التي وقع الخلاف بين أهل الحديث والأشاعرة وبين الصفات الأخرى التي اجتمع في فريقان أهل الحديث والأشاعرة أمثالهم على إثباتها كمثل صفة السمع والبصر. لا يتحرجون وحق لهم ذلك، وهذا عقيدة السلف، من أن يقولوا إن لله عز وجل صفة السمع وصفة البصر، فما الفرق بين هاتين الصفتين الثابتتين في الآية وبين أي صفة أخرى من الصفات الواردة في القرآن الكريم كاليد مثلا في ذكرها على سبيل المثال الأخ السائل، وبين استواء الرحمن على عرشه تبارك وتعالى، وبين صفة المجيء وجاء ربك والملك صفا صفا؟ ما الفرق بين إيمان بهاتين الصفتين صفة السمع والبصر طبعا الصفات الاخرى صفه الحياه وصفه الاراده والقدره ونحو ذلك يؤمنون معنا نحن معشر السلفيين ونحن تبع السلف الصالح يؤمنون بهذه الصفات ولا يجدون في ذلك حرجا في نفوسهم وهو الايمان حقا. ولكن لماذا لا يقلدون هذا المبدا من الايمان بكل صفه جاءتها في الكتاب او في السنه بدون تكييف؟ هم حينما امنوا بصفه السمع والبصر قالوا سمعا ليس كسمعنا وبصرا ليس كبصرنا، فما الذي حال بينهم وبين ان يقولوا استواء ليس كاستوائنا ونزولا ليس كنزولنا ويدا ليس كيدنا؟ وهكذا يقال فردا بكل آيات وأحاديث الصفات نؤمن بها كما جاء دون تكييف ودون تأويل، نؤمن بها كما جاء لا جهلا بها وإنما نؤمن بها علما بها، لأن الله عز وجل أنزل هذه الآيات بلغة القرآن، هذه اللغة التي أنزل بها كل أحكام الشريعة، وبها فإنها كذلك نفهم أمور الغيب كلها بهذه اللغة ولكن دون تشبيه أو تمثيل. أما القول إن البحث في ذات الله عز وجل صفاتا وأسماء إن هذا من الأمور التي حدثت فيما بعد، وإنما ذلك من فلسفة ونماذج الفلسفة، هذا أمر عجيب جدا. ربنا عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فسر العلماء كلمة يعبدون بالمعنى الظاهر، ليقوم بحق عبادته وحده لا شريك له، لكن بعده ذكر تفسيرا آخر فقال ليعرفون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعرفون. وهذا المعنى لا يخالف الوجه من وجوه المعنى الأول، لأن عبادة الله تبارك وتعالى حقا لا يمكن أن يتحقق بها في نفس المؤمن إلا إذا عرف الله عز وجل حق معرفته، وذلك بطبيعة الحال لا يمكن الوصول إلى هذه المعرفة إلا بطريق الكتاب والسنة، ذلك لأن الله عز وجل ذكر في أول سورة البقرة الشرط الأول بالنسبة للمؤمنين حقا حينما قال ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. بعد الإيمان بالغيب ذكر الصلاة والزكاة ونحو ذلك، فقال الذين يؤمنون بالغيب. ونحن إذا رجعنا إلى كتب التفسير لوجدناهم مجمعين على تفسير الغيب هنا بأنه كل ما غاب عن عقلك أي عن أن يدركه عقلك فذلك هو من الغيب الذي يجب الإيمان به بشرط واحد، وهو أن يكون ما جاء في كتاب الله أو ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا. ومن ما لا شك فيه أن الله تبارك وتعالى هو غيب الغيوب، ولذلك يقول العلماء إن كل ما خطر في ذلك الله عز وجل بخلاف ذلك يقولون هذا لأنه غيب لا ندركه، كما قال تعالى لا تدركه أبصار وهو يدرك الأبصار، ولما كان الأمر كذلك فلا يجوز أن نقف عند الإيمان بهذا الغيب الذي يكون عنه تقريبا وجهان، لأن الغيب الغيوب إلا في حدود ما عرفنا الله عز وجل به بنفسه في آيات كتابه وفي أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم. ومما لا شك فيه ولا ريب أن تعريف الله عز وجل لعباده بنفسه كان بهذه اللغة كما أشرت آنفا التي بها فهمنا شريعة الله كلها. فيجب أيضا أن نفهم كذلك الله عز وجل في صفاته كما فهمنا بنفس الطريقة آيات الأحكام والأخلاق ونحو ذلك. والسلف كما قلنا ما خرجوا عن هذه القاعدة، إنهم فسروا القرآن على ما يفهمه كل عربي، وهذا هو المقصود ببعض العبارات التي تنقل عن بعض السلف كسفيان بن عيينة وغيره فيما يقولون أن يرويها كما جاءت، لا يعنون أن يرويها كما جاءت بدون فهم، وإنما أن يرويها كما جاءت بدون تأويل، لأن معنى في عياده كما ضربنا مثلا آنفا بصفة السمع والبصر، فلا ينبغي أن نقف هنا ونتأول كما فعل بعض غلاة المعتزلة. قد لا يعلم بعض هؤلاء المتأخرين ممن خرجوا عن السلف عن الخلق في وقوفهم أمام الجهل المطلق تجاه آيات الله وأحاديث رسول الله متعلقة بالصفات، قد لا يعلم هؤلاء أن بعض المعتزلة فسر الآية السابقة ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، قالوا السميع البصير يعني العليم. وهذا المثال يوضح لإخواننا الحاضرين ما معنى كلمة تعطيل الصفات أي إنكارها، ولا يكون إنكارها بطبيعة الحال إلا بطريقة تعطيل ممن ينتمي للإسلام وهو تأويل. فلما قالت المعتزلة وهو السميع البصير أي العليم، فقد وضح لكل من كان عند غيرهم أن هذا إنكار لصفة السمع والبصر. ولماذا أنكر المعتزلة هاتين الصفتين؟ للسبب الذي يمكنه المتأولة بكثير من آيات الصفات كالاستواء واليد ونحو ذلك مما أشرنا إليه آنفا. ما هو هذا السبب؟ قالت المعتزلة إذا قلنا بأن لله سمعا فقد شبهناه بنا، وإذا قلنا بأن لله بصرا فقد شبهناه بنا، فلذلك نحن نقول يعني المعتزلة أن الله لا يوصف بأنه سميع وبأنه بصير، وإنما المقصود بهذه الآية في هاتين الصورتين أنه عليم. مدى الاستفادة المعتزلة بهذا التأويل هو نفس الاستفادة المتأولة بتأويل عن كثيرة، وهو في الحقيقة لا شيء. ذلك لأنهم حين قالوا السميع البصير العليم، فنحن اليوم نقول فلان عليم، والله عز وجل حكى عن يوسف عليه السلام حين قال لهذه مصر اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. فما الذي استفاده المعتزله من هذا التاويل تلك الايه المباركه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير حينما قال لا سمع ولا بصر وانما المعنى عليم؟ ما استفاد من شيئا، لان هذه الصفه ايضا مما يوصف بها المخلوق. اذا ما المخرج؟ المخرج هو التزام النص القراني بتنزيهه واخراجه، ليس كمثله شيء هذا هو التنزيه، وهو السميع اي بصير العليم في ايات اخرى فنقول هو السميع لكن سمعه ليس كمثله اي بصير بصره ليس كبصره، علمه ليس كعلمنا، ويكفي ان نقول انه هو الخالق لهذه المخلوقات بما فيها من سمع وبصر، كما قال فجعلناه سميعا بصيرا. لكن كل احد يعلم ان سمع هذا المخلوق الاول وهو ادم عليه الصلاه والسلام الذي وصفه الله نفسه بانه كلنا نعلم أن سمعه وبصره محدث وأن المحدث كله لا يشبه الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك فالحق الذي يجب على المسلم أن يؤمن به أولا ويستريح به من فتنة التشبيه والتعطيل الذي وقع فيه المعتزلة قديما ثم تبعه بعض من ينتمي إلى السنة من الأشاعرة والماتريدية هو الجمع بين التنزيه وبين الإثبات، لأنه لا مفر لأي شخص أو لأي طائفة من أن تثبت لله عز وجل ولو بعض الصفات، فمهما أثبت لله عز وجل من صفة فسيجد هذه الصفة موجودة في خلق الله تبارك وتعالى. فنحن نقول عقب كل جبر كل صلاة مثلا آية كرسي الحي القيوم، نحن الآن أحياء، هل إذا قلنا نحن أحياء معنى ذلك أننا شبهنا أنفسنا في صفة الحياة بحياة الله عز وجل وهي أزلية لا أول لها ولا خالق لها بل هو الكائن حيث لا شيء كما جاء في الحديث الصحيح؟ لا أحد يخطر في باله أبدا مثل هذه الشبهة إلا على طريقة هؤلاء المعطلة التي أدت بهم إلى أن ينكروا حقائق واقعية بسبب انحرافهم عن الشريعة الإسلامية كتابا وسنة، وبالأحرى انحرافهم عن منهج السلف الصالح. هؤلاء يلزمهم أن يقول أحد شيئين على طريقته في إنكار المعتزلة في صورة السمع والبصر وطريقة إنكار الأشاعر وأمثالهم من صفة النزول والمجيء والاستواء نحو ذلك، يجب أن يقول عن شيئين: نحن الأحياء لسنا بأحياء. لماذا؟ لأننا إذا قلنا أنا حي وأنت حي صار في مشاركة مع الحي سبحانه وتعالى القيوم، وهل يقول الإنسان هذا لكي ينزه الله عز وجل عن إصابات الحاج؟ لا يتلازم بين الأمرين أبدا. ولذلك هم لم يقعوا في هذه الطامة، لم يقل أحد منهم نحن لسنا أحياء، وإنما يقولون حياتنا ليست كحياتي تبارك وتعالى، حياته ذاتية وحياتنا مكتسبة بخلقه تبارك وتعالى. أو أن يقولوا وهي أطم: ما دمنا نحن أحياء فالله ليس بحد، لا نسوق في تشبيه، لا هذا بالذي يلزم أن يقول الإنسان، وما يقع في مثل نظام القدرة أبدا. لكن قالوا ما يفاده هذا تماما، وتأملوا معي تجدون الأمر بهذا الوضوح التام. ما الفرق بين أن نقول الإنسان حي والله حي لكن حياته وليست حياتنا وهذه بدائية، وما الفرق بين أن يكون الإنسان الله سميع وبصير لكن ليس كسميع وبصير؟ هذا مثل هذا تماما، لأن وضعنا التنزيه ثم أثبتنا ليس كمثله شيء وهو سميع بصير. ما الفرق إذا بين أن نقول استوى لا كاستوائنا، ويجيء لا كمجيئنا، وينزل لا كنزولنا؟ وما معنى حينئذ أن السلف لم يفهموا معنى ينزل الله في كل ليلة بالثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا؟ من يقول أن السلف لم يفهموا هذا؟ السلف فهموا وآمنوا كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وانظروا ما فعل الأشاعرة والماتريدية في صفة من هذه الصفات التي أثبتها السلف ونحن معهم في ذلك طبعا، إما أن فعلوا كما فعلت المعتزلة. المعتزلة فسرت السمع والبصر بما علمتم أما أولادهم، فقيل لهم: ما فعلتم شيئا، لأن البشر يوصف أيضا بأنه عالم، فماذا يقولون؟ لا، علم الله ليس كعلم هؤلاء، إذن خليق معمص، كلي سمع الله ليس كسمع الذكر، وبصره كذلك. المتأخرين من الأشاعرة فعلوا نحو هذا، ماذا قالوا؟ كلكم يعلم أنهم فسروا آية الاستواء الرحمن على عرش استوى ثم استوى على العرش بالاستيلاء، هذا تعرفونه، لكن لعل كثيرين منكم ما عرفوا الإيراد الذي ورد عليهم وبماذا تخلصوا من الإيراد. قيل لهم يا جماعة أنتم فسرتم الاستواء المذكور في الآية بالاستيلاء فرارا من التشبيه، لأنكم تزعمون أننا كنا الرحمن شتاء في تشبيه لله عز وجل بالملوك، فقلتم استولى فما فرنتم منه وقعتم فيه وفيما هو أفظع منه، لأن كلمة استولى تفيد أنه سبق على الله عز وجل ولو لحظة من الزمن أنه كان مغلوبا على أمره ولا مستول على ملكه ثم استولى. هذا أخطر لكثير مما تتوهمونه من تفسير آية استوى استواء نهيك بجلاله وكماله. فماذا قالوا؟ قالوا لا، نحن نقول استوى بمعنى استولى مع سحب معنى المغالبة، مع سحب معنى المغالبة، يعني المعنى الذي فسروا به النص القرآني بزعمهم فرارا من التشبيه رجعوا عنه، وأن اللاتين فلان استولى على كذا معناه أنه استولى مغالبة، فهم يقولون لا نحن نسحب كلمة أو معنى مغالبة، فلم يبقى بينهم شيء. فلو أنهم بكوا على الآية كما جرت صرف، وكما علمتم آنفا من الآثارين الرحمن على عرش استوى أي الاستواء معلوم والكيد مجهول، فلو بقوا مع هذا المعنى لكان خيرا لهم من ذلك التأويل الذي سرعان ما كفروا به ورجع عنه. مع ذلك لا يزالون يجددون حتى اليوم الباطل ويقولون لا نحن ما نقول استوى هي فلا ظاهرا لنا في التشبيه. طيب ماذا تقولون؟ وجد بسبب هذا التأويل الذي ظهر بطلانه وجد طائفة سمعوا لهم بالواقفة، لا هم مع السلف ولا هم مع الخلف، وظني أن هذا المحاضر المشار إليه هو من هؤلاء الناس. لذلك الحقيقة كما قال العلماء المحققون من مثل ابن تيمية وابن القيم الجوزية وأمثالهما أن مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم، كل خير كما قيل وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف، وهذا نحن نلمسه لمس اليد. انظر الآن حينما نثبت الصفات كلها الإلهية لماذا يتهموننا بأننا نشبه ربنا عز وجل بالمخلوقات؟ ونحن نقول يا جماعة اتقوا الله، نحن نقول كما قال الله معلمنا لنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو يجيء ويوجد واتبع ما عرف ما عرف، ليس كمثله شيء. فإذا هم يتهموننا اتهاما، وهذا من آثار التحزب على خلاف المذهب السلف السابق. لكن انظروا الآن كيف هم يلزمون أنفسهم بالضلال انحرافا عن الشريعة حينما يستسلمون لمذهب الخلف في التأويل. حينما تأتي آيات الاستواء والفوقية والنزول ونحو ذلك من آيات التي أثبت بها الإمام الذهبي صفة العلو لله عز وجل، هؤلاء الخلف ينكرون هذه الحقائق الشرعية كلها، فيقولون الله عز وجل لا يصف لأنه فوق، وبالتالي لا يصف لأنه تحت، وقد صرحوا بالنفي المطلق فقالوا الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه. وزاد بعضهم كما يقال على إباله، لا متصلا به ولا منفصلا عنه.

فنظروا إلي فرفعت صوتي قائلا وفكل أمياه ما لكم تنظرون إلي. واضح جدا أن رجل الحديث عاد بالإسلام وما تعلم ما يجوز له من الكلام في الصلاة وما لا يجوز. قال فأخذوا ضربا على أبطاله تسكيتا له. قال فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أقبل إليه صبر وضع الميزان بعد أن تجرى له أنه أخطأ خطأ فاحشا في الصلاة إنه سيؤمنه إن كان ما صب أو ما ظلمه. هكذا يتصور مثل هذا الرجل وهكذا يقع عليه مع الأسف. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله عز وجل بحق بقوله وإنك لعلى خلق عظيم لم يحقق ما قد يكون جال في بال هذا الإنسان. قال فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أقبل إلي فوالله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني وإنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي تسبيح وتكبير وتحميد. هذا كل ما وعظه به الرسول عليه السلام في القرآن تلك الخطيئة التي وقع منه في الصلاة. ولا شك أن الإنسان العاقل حينما يبتلى بمعلم مرشد ذو خلق عظيم يطمع بأن يتعلم من جديد بعد أن عرف أنه في جهل عميق فاحتملها فرصة وأخذ يسأل الرسول عليه السلام السؤال تلو السؤال. فسأله قائلا يا رسول الله إن مما أقواما يأتون الكهان. قال فلا تأتوهم. قال إن منا أقواما يتطيرون. قال فلا يصدنكم. قال إن منا أقواما يخطون بالرمل. قال عليه الصلاة والسلام قد كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه خطه فذاك. قال يا رسول الله هون الشاهد إن لي جارية ترى لي غنما في أهر فصفت ذئب يوما على غنمي وأنا بشر أرض كما يرضى البشر ففككت راسك وعلي عتق رقبة. كأنه يقول يعني هذه زيني واعترى بخطأ هذه زيني أنا أعتقها. قال ائت بها. فلما جاء قال لها عليه الصلاة والسلام أي الله. أجابت محتار كما يحتار المؤولة أي الله. قالت في السماء. قال لها من أنا. قالت أنت رسول الله. قال سيدي أعتقها فإنها مؤمنة. أنا يقول هذه امرأة جارية ترعى الغنم والمفروض في غاية الغنم أن تكون جاهلة لكني أعتقد أن هذه المرأة عاشت في جو مسلم خالص ولم لا. وعليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم صباح مساء ما ينزل الله جل عليهم من آيات الله. فباختصار هذه المرأة عاشت في جو مسلم عقيدة وعملا وهذا أمر طبيعي. وكذلك ينبغي أن يكون العالم الإسلامي يعيش مثل هذا الجو تماما. لكن أما لو ذلك وقد تفرقوا إلى طرائق شتى ومذاهب قبض وافترقوا إلى فرق 73 فرقة من أين لهم أن يوجد لهم هذا الجو الذي أتيها لتلك المرأة الجارية. فتفهم نساءنا مثل رجالنا العقيدة التي يجب أن يعتقدها كل مسلم من أين لهم ذلك. ونحن نجد من يمسك القلم ويكتب في بعض المجلات ما هب وجب من الأقوال وهي تحارب.